بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المعارف المصورة، الكراسة الثامنة، مادة ورسوم شوقي حسن، الناشر مكتبة مصر. الأقمار الصناعية. التاريخ 26 إبريل سنة 1962. الوقت الساعة 7 مساء. المكان كيب كانافيرال بالولايات المتحدة. كان العد التنازلي لإطلاق الصاروخ روكيت مستمرا منذ عدة ساعات، وحانت الآن اللحظات الأخيرة. 5 4 3 2 1 اطلق. واندفعت سحب من الدخان الأبيض من مؤخرة الصاروخ المارد دلتا، إنه يرتفع ببطء مترنحا ترنحا خفيفا وهو يغادر قاعدته، ثم تزداد سرعته في دوي رهيب ويختفي في السماء. ولكن الولايات المتحدة لم تكن أول دولة تطلق قمرا صناعيا في الفضاء، ففي 4 أكتوبر سنة 1957 ذهل العالم عندما عرف أن الاتحاد السوفيتي السابق قد أطلق القمر الصناعي سبوتنيك الذي يبلغ وزنه 184 رطلا، وتلاه في 3 نوفمبر سبوتنيك ووزنه 1120 رطلا، وفي أول فبراير سنة 1958 أطلق بنجاح أول قمر صناعي أمريكي من كيب كانافيرال، وتسمى الآن كيب تاون. وتوجد حاليا عشرات من الأقمار الصناعية تدور حول الأرض على مسافات مختلفة. الدلافين. تعيش الدلافين في جماعات نشطة في جميع بحار العالم، وبخاصة في المياه المعتدلة، وتنتمي إلى فصيلة الثدييات من الحوتيات، فهي ليست كالأسماك بل تتميز عنها بالذكاء الشديد وبالقدرة الفائقة على السباحة بسرعة تبلغ حوالي 40 كيلومترا في الساعة، وتضطر للصعود إلى سطح الماء من حين إلى آخر لتتنفس الهواء بالرئة. ويتراوح طول الدلفين بين متر ونصف إلى مترين، ويصل وزنه إلى 150 كيلو جراما تقريبا. أما درجة حرارته فلا تزيد على 37 درجة مئوية، ويرجع سبب ذلك الاعتدال إلى عشرات الألوف من الأكياس الصغيرة التي تكسو جلد الدلفين وتنتفخ في أثناء السباحة، فتسمح للماء بالدخول في الأوعية الشعرية فتحول دون ارتفاع درجة الحرارة. والدلفين حيوان اجتماعي جدا يعرفه كثير من البحارة والملاحين، فهو يتبع سفنهم قافزا فوق سطح الأمواج. وقد تمكن الإنسان من تدريب الدلفين على العديد من الألعاب المسلية ليقدمها في حلبات السيرك، وقد حظيت من المشاهدين بالإعجاب الشديد. الخفاش. هو حيوان من فصيلة الثدييات، ومع ذلك فهو يطير مثله مثل الطيور، وإن كان يختلف عنها كل الاختلاف، إذ يكسو جسم شعر قصير يشبه الفراء الذي يكسو جسم الفأر، ولا تتركب أجنحته من عظام وريش كأجنحة الطيور، إنما تتركب من غشاء منبسط رقيق للغاية، ويمتد هذا الغشاء بين الأطراف الأمامية والخلفية ويرتكز على عظام الأصابع. ويطير الخفاش أكثر ما يطير في الليل، وهو مزود بحاسة خاصة تشبه الرادار يستشعر بها الأخطار قبل وقوعها، فيحدث أصواتا عالية تنعكس على ما قد يكون أمامه من عوائق، فيرتد صداها إليه فتلتقطه الأعصاب الدقيقة التي توجد في أنفه وأذنيه فيحس بها. تتغذى بعض أنواع الخفافيش على الفواكه والخضروات، ومنها أنواع خطرة تمتص دماء الحيوان والإنسان. وتعيش الخفافيش غالبا في الأماكن البعيدة المهجورة، وتقضي فصل الشتاء فقط في سبات عميق، وهي تنام معلقة بأرجلها. ابن أبي أصيبعة. هو موفق الدين أبو العباس ابن أبي أصيبعة، ولد في دمشق سنة 600 هجريا، وتوفى في صرخة بجبال حوران سنة 668 هجريا 1270 ميلاديا، وهو طبيب عيون ورث العلم والصنعة عن أبيه الذي كان يلقب شيخ الكحالين بدمشق. أي رئيس أطباء العيون في ذلك الوقت. وبعد أن أنهى دراسته الطبية انتقل إلى القاهرة، وكانت في عصر الدولة الأيوبية في عز مجدها مركزا للعلم والعلماء. والتحق ابن أبي أصيبعة بالمستشفى الناصري الذي أنشأه الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، وهناك اشتهر بذكائه وسعة علمه وحسن مداواته لأمراض العيون. وقد وصلت شهرته بعد ذلك إلى أسماع الملك عز الدين في مدينة صرخت السورية، فأرسل في طلبه وظل في خدمته حتى وفاته. ولكن شهرة ابن أبي أصيبعة لم تأتي من موسوعته الفريدة العلمية الفريدة في عصرها، والتي سماها عيون الأنباء في طبقات الأطباء، وهي أول موسوعة من نوعها تتناول تاريخ الأطباء النوابغ منذ عهد الإغريق والرومان والهنود، ثم ينتقل بعد ذلك إلى أطباء عصور الإسلام المختلفة حتى عصره القرن السابع الهجري. ويتميز هذا الكتاب بأنه يجمع بين العلم والأدب والتاريخ، فلم يغفل فيه ذكر أشعار الأطباء وبلاغتهم الأدبية وأفكارهم الفلسفية إلى جانب إنجازاتهم العلمية. وبفضل هذا المرجع المهم عرفنا الكثير عن مشاهير الأطباء المسلمين أمثال الرازي وابن سينا والزهراوي، وعرفنا مؤلفاتهم الموجودة والمفقودة. الهنود الحمر. ترجع تسمية الهنود الحمر إلى اعتقاد مكتشف الأمريكا الأوائل إنهم قد وصلوا إلى جزر الهند الشرقية، وكذلك لأن جلدهم أسمر مائل للحمرة. ويعيش اليوم كثير من الهنود الحمر على الأطعمة المحفوظة والمصنعة، ولقد انتهت حياة الترحال القديمة بالنسبة إليهم، وهم في طريقهم إلى الانقراض التدريجي. وحتى منتصف القرن الأخير كانوا يسكنون خياما من الجلد تعرف عندهم بالتيبيس أو في أكواخ من القلف. وكان الهنود الحمر فرسانا مهرة يجيدون ركوب الخيل والقتال، ويعيشون على صيد الأسماك والقنص. والطعام الأساسي للهنود الحمر البسطاء هو لحم حيوان البيسون الأمريكي الذي غالبا ما يعرف خطأ بالجاموس، ويعتمد آخرون منهم في طعامهم على الذرة. وكثيرا ما كانت تنشب معارك بين الهنود الحمر والبيض الذين كانوا يغتصبون أراضيهم، ولكنهم هزموا في النهاية بالحرب وبالإبادة الفعالة لحيوان البيسون الذي كان يذبح الأوروبيون بأعداد كبيرة لتجويع أعدائهم. الزواحف الضخمة. تزخر القصص الشعبية للشعوب المختلفة وبعض أفلام الغرب بحيوانات عجيبة مثل التنين المرعب وثعبان البحر والطيور العملاقة التي تستطيع أن تحمل فيلا كما لو كان قطة صغيرة. وأمثال هذه المخلوقات الضخمة لا تجدها الآن في غاباتنا المعاصرة ولا في بلاد نائية أو في أعماق البحار، فمثل هذه الحيوانات الضخمة كانت موجودة فعلا منذ ملايين السنين. ومنها الزواحف الضخمة آكلة النبات التي عاشت في البحيرات ومصبات الأنهار، وكان يبلغ طولها من 20 مترا إلى 30 مترا، وكان في مقدورها أن يعلو رأسها إلى ارتفاع 15 مترا، ويبلغ وزنها أحيانا 25 طنا، وكانت تلتهم قدرا وفيرا من العشب. ولنتصور ماذا لو عاشت هذه الحيوانات حتى وقتنا هذا. لا شك إنها كانت تسحق كل شيء يقابلها أو يعترض طريقها. جامع المؤيد. يقع داخل باب زويلة بمنطقة الغورية بالقاهرة، وكان موقعه قديما سجن فيه المؤيد الشيخ المحمدي أحد مماليك الظاهر بركوك. فنظر المؤيد وهو في سجنه إن أتاه الله ملك مصر أن يبني جامعا في مكان هذا السجن، وتم له ما أراد وأنشأ جامعه هذا، وهو يشرف بواجهته الرئيسية على شارع المعز لدين الله الفاطمي على يسار الداخل من باب زويلة. وقد شرع المؤيد في بنائه سنة 818 هجريا 1415 ميلاديا، وانتهى من بنائه عام 823 هجريا 1420 ميلاديا. وهذا الجامع مكون من صحن كبير تحيط به أربعة أروقة لم يبقى منها غير رواق القبلة الذي توجد به من الجهة القبلية حجرة الضريح بوسطها تركيبة يحيي لها طراز مكتوب به بالخط الكوفي الجميل آية قرآنية، وتغطي هذه الحجرة قبة مرتفعة. كنا مع سلسلة المعارف المصورة والكراسة الثامنة.